بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المباركون، هذا هو اللقاء الأول عبر موقعنا الراسخون في العلم، ونحن نرجو الله جل وعلا أن نوفق لإنشاء أكاديمية ثقافية يكون اسمها أكاديمية الراسخون الثقافية، وهذه قد تحتاج إلى بعض الوقت لإقرارها رسميا، لكننا ذكرناها هنا تفاؤلا. أما هذا الدرس فإنه سيأتيكم كأول دروسنا في الموقع الراسخون في العلم، والكتاب الذي سنقربه ضمن هذه الدروس وكتاب الكامل في اللغة والأدب للمبرد رحمه الله. وقبل أن أشرح في تقريب الكتاب ومنهجي في التقريب، أود أن أذكر المباركين الذين يتابعوني الآن عبر هذا الموقع المبارك. ثمة أمور يحسن أن نقف عليها. نحن نرجو الله جل وعلا أن نوفق من خلال هذا الموقع أن نقدم رسالة علمية ثقافية لمن يتابع الموقع. هذه الرسالة الثقافية العلمية نحاول أن تكون خلاصة تجربة، لا تكون قولا ملزما لكل أحد يسمع، ولا قولا يلقى والآخر يستمع، وإنما الدروس التي ستبث منوعة، فمنها درس تقريب الكتب. ودرس تقريب الكتب لا حاجة أن نفصل فيه، سيأتيك بيانه بعد قليل، يعني سترى عمليا كيف نقرب الكتاب لمن يسمعنا ويشاهدنا من إخواننا وأخواتنا. في دروس أخرى سنأتي لمحاسن التأويل، وهو البرنامج الذي كنا نقدمه عبر قناة المجد في تفسير القرآن، وقد وكلت إلى بعض الأخوات اليوم أن ترى أين وقفت في تفسير القرآن من سورة البقرة، وتبعا لذلك سأتمم تفسير القرآن بمثل هذه الطريقة، يعني محاسن التأويل سأبثه عبر موقعي تفسيرا، هذا يكون رديف لتقريب الكتب، يعني تقريب الكتب منحة ومحاسن التأويل منحة آخر، إلا أنني في محاسن التأويل سأتمم ما بدأته في قناة المجد المباركة من تفسير القرآن العظيم، وسأتممه إن شاء الله تعالى عبر هذا الموقع عبر أيام سأختارها. هناك ركن سيسمى في الموقع ركن الفتوى، وهذا اتفقت مع الأستاذ القدير الأستاذ عطا الله المشرف على الموقع أن يتم فتح باب الأسئلة تقدم بداية من صباح أو عصر الخميس من كل أسبوع، ويغلق باب استقبال الأسئلة مع مساء الجمعة، ويغلق وقت استقبال الأسئلة مع مساء الجمعة، ثم أجيب على الأسئلة، ثم تعرض بعد أسبوع تقريبا تعرض الإجابات. بعض الإجابات قد لا تعلن على الملاء، تصل بالطريقة الخاصة بالبريد الخاص إلى السائل، وسنرتب لهذا إن شاء الله تعالى. ستجدون وأرجو أن تعذروني في المرحلة القادمة شيء من التأخير، لكن هذا مرده لأسباب أهمها وأولها وأجلها، أن هذه الحقبة يعني وقتية بالنسبة لي تكون تسجيل لمحاضرات لدروس ومحاضرات وبرامج بتعبير أوضح للقنوات الإسلامية، لأنهم يريدون أن يستعدوا لرمضان من الآن، فأنا متفق مع بعض القنوات للظهور فيها إن شاء الله تعالى في رمضان، فهذا يستوجب أنني أتفرغ لهم بعض الوقت، وأرجو الله أن أوفق للظهور في برنامج سيعرض إن شاء الله تعالى إذا أذن الله بالتلفزيون السعودي، وبرنامج سيعرض في بعض القنوات لا حاجة للتفصيل، لكن منها قناة شيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين غفر الله له ورحمه، سنقدم برنامج عن نبينا صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون 30 حلقة أو يكون 15 حلقة، وهذا سأصوره في عنيزة بعد أسبوع أو أسبوعين من الآن. هذه أمور يجب مراعاتها، يعني يحصل للإخوة جاد العذر لي في قضية التأخر عليهم في الموقع والتواصل معهم كما وعدتهم من قبل. الآن حتى أوتي عليكم نبدأ لتقريب كتاب الكامل في اللغة والأدب للمبرد رحمه الله. أولا معرف بالمبرد مؤلف الكتاب. الكتاب طبعا طبع عدة طبعات، هذا طبعة الكامل في اللغة والأدب لأبي عباس المدرّد، تحقيق جمعة الحسن، تحقيق جمعة الحسن. والذي بين يديها هنا أربع مجلدات من منشورات محمد علي ميدون، واحد واثنان وثلاث وأربع، الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس المدرّد، وتحقيق الدكتور عبد الحميد هندال، تحقيق الدكتور عبد الحميد هندال. طبعا لكل تحقيق مزيته، وأنا هنا لست حكما ولا فصلا، لكن يظهر لي أن هذا مخدوم أكثر من أربع مجلدات مبدئيا يعني. لكن هذا فيه مزية أنه في كتاب واحد، وهذا يسهل حمله في الأسفار، وحتى في يعني في غرفتك الخاصة في المنزل تستطيع أن تقرب منه وتقرأه، وهذه ترى يعني في العصر الحديث مما يعين على قراءة الكتاب أن يكون الكتاب ملموما في كتاب أو في مجلد واحد. هذا تقريب بسيط للكتاب عموما. أبو العباس، أبو العباس المبرد علم، ويمكن قراءة ترجمته في كثير من الكتب التي عنيت بها، لكنني سأقف عند ترجمته، سأقف عند ترجمتين. أنا أقصد بهذا في كل ما أريد أن أقوله اليوم هو أن أعطيك بعض الخبرة في التعامل مع الكتب، في التعامل مع الكتب أو في البحث عن التراجم، في البحث عن التراجم. بما أن المبرد نحوي لغوي في المقام الأول، فإن النظر في كتب تراجم النحويين يكون أقرب للوصول إلى مقصودك. فعندما ترى مكان الرجل ما بين علماء العربية، أو تريد أن ترى مكان الرجل بين علماء النحو خاصة لكل أسلوب، كيف ستأتي هذه الأمور؟ تأتي لو أن إنسانا ربيب مكتبة دائما يتقلب في الكتب، دائما يغدو ويروح على المكتبة فيبصر ها هنا وهناك، فهذا سهل عليه إذا أراد مبتغى أن يعرف أين موطنه. مثله إنسان سكن مدينة ما، فقبل أن تكثر حوائجه من تلك المدينة كان كل يوم يخرج يتفقد المدينة ويمشي في شوارعها ويعرف أين مكان المستشفى، أين مكان الصيدلية، أين مكان المكتبات، أين مكان المتاجر، أين مكان كذا، أين مكان كذا. فإذا احتاج يوما إلى إحدى هذه الدوائر أو المؤسسات أو المتاجر لم يحتاج إلى أن يسأل أو يبحث، إنما تلقائيا سيذهب إليها. كذلك العلم، المرء الفتى، الفتاة، الرجل، المرأة، إذا كان يقرأ كثيرا يكون في ذهنه تصور للكتب العربية والإسلامية والأدبية والتاريخية وغيرها. هذا التصور يساعده كثيرا إذا أراد أن يبحث عن مسألة، إذا أراد أن يبحث عن شيء ما، يكون هناك في ذهنه تصور عظيم للوصول إلى مقصوده. من هنا أقول إنني لما تأملت ذلك وأنا أبحث عن المبرد لجأت إلى كتاب نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة. هذا الكتاب للشيخ محمد الطنطاوي رحمه الله، الشيخ محمد الطنطاوي غير الشيخ علي الطنطاوي الأديب الفقير رحمه الله، راجعه وعلق عليه سعيد محمد اللحام. أنا أنصح من له عناية بعلوم العربية أن يقتني هذا الكتاب، أنا أنصح من له عناية بعلوم العربية بعلم النحو خاصة أن يقتني هذا الكتاب. أسلوب الرجل محمد الطنطاوي رحمه الله في الكتاب راق جدا سام، والحق أنه من أكثر المؤلفين الذين استفدت من أساليبهم ورقيه في الأسلوب، رغم أنه يكتب كتب تراجم ويترجم للنحاء، إلا أنه جيد جدا في طريقة عرضه وأسلوبه. على العموم المقصود أن هذا الكتاب ترجم للمبرد رحمه الله. الكتاب الآخر هذا الذي بين يديه وهو كتاب تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب، مغني اللبيب كتاب لابن هشام ذكر فيه أسماء كثير من النحاة منهم المبرد. فجاء السيوطي رحمه الله المتوفى عام 1911 ميلادي، 1911 هجري، 1505 ميلادي، جاء السيوطي فألف كتابا سماه تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب. مغني اللبيب قلنا ماذا؟ مغني اللبيب كتاب ذكر أئمة من علماء النحو. هؤلاء الأئمة الذين نص عليهم ابن هشام في كتابه المغني، مغني اللبيب، غير المغني للمقدامة في الفقه، جاء السيوطي رحمه الله فعني بترجمة هؤلاء الأكابر من النحاة الذين ذكرهم ابن هشام في كتابه، فسماه تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب، وهو دراسة وتحقيق الدكتور حسن الملخ والدكتورة سهى ناجح. هذا الكتاب أثرته عالم الكتب الحديث. هذان الكتابان منه، لكنني سأذكر شيئا يعني يحتاجه طالب العلم جملة. قال في كتاب تاريخ النحاة: هو أبو العباس محمد بن يزيد من بني ثمالة، بطن من أزد شنوة، ولد بالبصرة وأخذ عن الجرمي والمازني وأبي حاتم وغيرهم، إلا أن أغلب تلقيه عن المازني، ثم نبه قدره في البصرة وانتهت إليه الرئاسة، حتى قال الناس: ما رأى محمد بن يزيد مثل نفسه. فأما سبب تلقيبه بالمبرد، الآن هنا تظهر حذاقة المترجم، لأن الناس عندما ذكرنا الاسم وقلنا هو أبو العباس محمد بن يزيد من بني ثمالة لم يظهر كلمة المبرد، فالناس لا يدرون هل المبرد هذا اسم أو اسم لفتى، اسم لقبيلة، اسم لجد، أو هو لقب. فعجل المؤلف، فعجل بذكر لما سمي بالمبرد حتى يقطع عليك السبيل في أن تذهب أفكارك بعيدا ولا يؤخرك في إعطائك سؤلك. وهذه منقبة من مناقب من بعض من يترجمون. قال: وأما سبب تلقيبه بالمبرد فقال ياقوت. أي ياقوت؟ ياقوت إذا أطلق يراد به ياقوت الحموي، ياقوت إذا أطلق يراد به ياقوت الحموي. وإنما لقب بالمبرد لأنه لما صنف المازني كتاب الألف واللام سأله عن دقيقه وعويسه فأجابه بأحسن جواب، فقال له المازني: قم فأنت المبرد، أي المثبت للحق. قم فأنت المبرد، أي المثبت للحق. فحرفه الكوفيون. لماذا حرفه الكوفيون؟ لأنهم خصوم، خصوم لمن؟ خصوم للمبرد، لأن المبرد من نحاة البصرة. فحرفه الكوفيون وفتحوا الراء، يعني يسمونه المبرد، أرادوا أن يكون اسم مفعول وقع عليه الفعل، وفتحوا الراء. قال: قم فأنت المبرد، آراءه في النحو مستفيضة في الكتب. هذا هو سبب تلقيبه بالمبرد. وعيد: وإنما لقب بالمبرد لأنه لما صنف المازني كتاب الألف واللام سأله عن دقيقه وعويسه فأجابه بأحسن جواب. ثم ذكر المؤلف بترجمته أشياء عديدة، من أهمها التي تعنينا هنا ما كان بينه وبين ثعلب رحمه الله الإمام المشهور من تنازع. الدنيا يا أخي جبلت على تنافس الأقران، فتنافس الأقران في كل عصر في كل أصحاب فن هذا أمر قائم، وقلما يقع ضده أو قلما لا يقع، فيكثر في الناس تنافس الأقران. ثعلب كان إماما، المبرد كان إماما، بدهي جدا، فأنت لا تقبل قول المبرد في ثعلب ولا تقبل قول ثعلب في المبرد. وفي زمانك هذا سترى كثيرا من الأقران، فلا تسلم عقلك لكل أحد، التمس لكل عذر، التمس لكل عذرة، هذا داء استشري قبل ما يسلم منه أحد. فأنت لا يعني لا تكلف نفسك ما لا تطيق، ولا مثلا إذا صالح مثلا إمام كوبا لا تأخذ رأي صالح في أئمة الحرم، ولا تأخذ رأي أئمة الحرم في صالح غالبا، لأن التنافس التنازع هذا وارد، إلا إن رأيت أن أحدهما أثنى على الآخر فاقبل، بل وعض عليه بالنواجذ، لأنه إذا قرين أو ند قال في قرينه ما قال فمعنى أن فيه فضل من قائل، لكن كذلك فيه فضل من مدح. نقول: استشرفت نفسه بغداد فاتصل بالخلفاء والأمراء ينافس ثعلب الإمام الكوفي ذا المكانة في بغداد، فوقعت بينهما العداوة والبغضاء. العداوة والبغضاء هنا يعني إلى حد ما ليست العداوة والبغضاء في الحرب، إنما المقصود التنافس بين الأقران. بلغه يوما من أن ثعلبا نال منه في ذلك مغيظا، رب من يعنيه حالي وهو لا يجري ببالي، قلبه ملآن مني وفؤادي منه خالي. طبعا لا يظهر من الصورة من القول في السياقة هنا أيهما قال في الآخر، لكن أيا كان لا يعنيني هذا. الذي يعنيني أن تفقه أنت شيء تستعين به في حياتك، أن صراع على القرآن أمر عادي يقع تماما، فلا تكثر عليهما من اللوم. هذه ترجمة الشيخ محمد طنطاوي في نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة. هذه الترجمة ربما سأعطي الإخوان، أنا عندي الآن الأخ هاني والأخ سلمستر قائمين على إخراج هذا الأمر لكم إذا أمكن بالاتفاق مع سيد عطا الله وسيد رحمن سالم على قضية أن هذا أنا لا أفقه في الإنترنت، لكن يعني الترجمة هذه تثبت عن طريق السكنر أو غيره في الدرس، يعني ترجمة سعيد اللح هاي صفحتها. هذا الترجمة للمؤلف مما ترجمه السيوطي رحمه الله طبعا بعد الدرس على مهل. نأخذ بعض ما ذكره السيوطي رحمه الله من ترجمة المدلل حتى تعرف كيف الناس كانوا يعيشون وأخبار الناس قديما، وهذه تنفع في الاستشهاد قبل أن نكتب الكتاب. قال: سمعت المدلل يقول: كنت غلاما وكان في جيراني من يهواني. يهواني هنا يعني يتودد لي، ليست يهواني بالمعنى المذموم. ويقبل علي بكل لطف وأقابله بكل جفاء، فلما مات جزعت عليه، يعني ندمت ما كنت أنا أوافقه، وزرته ووضعت يدي على قبره وترحمت عليه وبكيت، فحملتني عيناي يعني نمت، فرأيته في النوم يقول، وإن شاء الله أن المبلد صادق، يعني رأى المبلد ذلك الفتى ذلك الجار ذلك الغلام الذي كان يعامله بلطف وكان المبرد عامله بجفاء رآه في النوم، ويقول له: أتبكي بعد فقدك لي علي ومن قبل الممات تسيء لي؟ سكبت علي دمعك بعد موتي، فهلا كان ذاك وكنت حيا؟ تجافى عن البكاء ولا تزده، فإني ما أراك صنعت شيئا. أعيد الأبيات الثلاثة: أتبكي بعد فقدك لي علي ومن قبل الممات تسيء لي؟ سكبت علي دمعك بعد موتي، فهلا كان ذاك وكنت حيا؟ تجافى عن البكاء ولا تزده، فإني ما أراك صنعت شيئا. قال المبرد: فما أذكر هذا إلا ترحمت عليه. قال المبرد: فما أذكر هذا لهذه الرؤيا إلا ترحمت عليه. ذكر بعض الأخبار. قال: وأخرج الخطيب. أي خطيب؟ حاول أن تجيب أنت أيها السائل. الخطيب البغدادي، أي في تاريخ بغداد. عندما تكون لديك ألفة مع الكتب لا تحتاج إلى هذه التفصيلات، وهذا قد تكون مرحلة متقدمة بلغك الله إياها. وأخرج الخطيب، هذا كلام السيوطي لكن نجيبك نحن أن القصد الخطيب البغدادي، لأن قلنا في سيرة المبرد أنه من بغداد، والخطيب له كتابه الشهير اسمه تاريخ بغداد. وقد قلت أن أحد في دروس سلفت أن أحد مشايخنا الشناقط رحمه الله تعالى يقول: أنني جلست 7 سنين لا أقرأ إلا كتاب تاريخ بغداد وأكتب الفوائد منه. المقصود قال: وأخرج الخطيب وابن عساكر. إذا كان الخطيب أخرجها ما سيأتي بتاريخ بغداد، فأين أخرجها ابن عساكر؟ خذ نصف دقيقة حاول أن تجيب في أي كتاب. تاخذ نصف دقيقة في تاريخ دمشق. وابن عساكر عن أحمد بن مروان المالكي قال: أنشدني بعض أصحابنا لثعلب في المبرد حين مات. يعني مات المبرد قبل ثعلب. طبعا عندما مات المبرد قبل ثعلب انتهت مرحلة الجفاء بينهما، لأن الموت يهون الأمور. فقال ثعلب: مات المبرد وانقضت أيامه، وسينقضي بعد المبرد ثعلب بيت من الآداب، أصبح نصفه خربا وباقي نصفه فسيخرب، وأرى لكم أن تكتبوا ألفاظه إن كانت الألفاظ مما تكتب. وهذه أبيات جيدة. قال: مات المبرد وانقضت أيامه، وسينقضي بعد المبرد ثعلب بيت من الآداب، أصبح نصفه خريبا وباقي نصفه فسيخرب، وأرى لكم أن تكتبوا ألفاظه إن كانت الألفاظ مما تكتب. يقصد بيت من الآداب أي أنني أنا، أي ثعلب والمبرد، كأننا بيت من الآداب قائم، فلما مات أحدنا بقي النصف الآخر، ولذلك قال: وباقي نصفه فسيخرب. هذا بعض ما ترجم به السيوطي رحمه الله في تحفة الأديب على عن المبرد. طبعا أنا لا أريد أن أطيل في قضية الترجمة لأنني يعني وعدت أن أتكلم عن الكتاب، لكن هذا مهم جدا وأرجو أن يعني قدر الإمكان تحاول أن تأخذ علمك. هنا لطيفة جيدة أحب أن أذكرها، ذكرها السيوطي رحمه الله، وأخرج ابن عساكر من طريق أبي سليمان الخطابي عن الدقاق النحوي قال: اجتمع أبو العباس ابن شريح وأبو العباس المبرد وأبو بكر ابن داود في طريق. الآن تأمل، ثلاث علماء يعني الطريق ألجأهم إلى مضيق، رغم مضيق لن يستطيعوا أن يمشوا متجاورين، يعني لا تقدم واحد ثم الثاني ثم الثالث. فتقدم ابن شريح وتلاه المبرد وتأخر ابن داود، فلما خرجوا إلى الفضاء يعني انتهى المضيق، التفت ابن شريح وقال: الفقه قدمني، الفقه قدمني. وقال ابن داود: الأدب أخرني. طبعا كتبه يعني حذفة الأدب، أنا لا أظن هذا، أظن ابن داود كان ذكيا يقصد أنني أنا مؤدب لا أريد أن أتقدم. وقال ابن داود: الأدب أخرني. قال المبرد: أخطأتما جميعا، إذا صحت المودة سقط التكلف. عبارة تكتب بمعنى إذا صحت المودة سقط التكلف. الإنسان في بعض أحواله عالم مثلا في بيته مع أبويه مع إخوانه، ما يريد أنه عالم ويريد أن يعني يبجر كما يبجر في الدرس أو مع أصحابه في سفر. فأحيانا لابد من أن تصح المودة في القلب وتعلم من أخيك مودته، ولا حاجة للتكلف والمبالغة في الإجلال. وقال أحمد بن عبد السلام في المبرد: أيا طالب العلم لا تجهلا، وعذ بالمبرد أوسع لبي، تجد عند هذين علم الورى، فلا تك كالجمل الأجربي، علوم الخلائق مقرونة بهذين بالشرق والغرب. طبعا في شيء من المبالغة واضح، أكتفي بهذا في قضية الترجمة للمبرد، وقد أخذتها كما رأيتم من كتابين: تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب للسيوطي، ومن كتاب نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة وتاريخ أشهر النحاة للشيخ محمد الطنطاوي. وقلت أني أحب أن يكون هذا الكتاب في مكتبتكم. الآن نعود للحديث عن الكتاب بعد أن ترجمنا لصاحبه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طبعا ما الخطوة الأولى حتى أفقه الكتاب؟ أن أتنازل عن الكتاب وأبحث من سبقني ودرس الكتاب قبل. ولا ريب أن الدكتور مصطفى الشقعان، وهو أديب جليل قدر عظيم منزلة، له مؤلفات تكتب بماء العينين، ألف كتابا أسماه مناهج التأليف عند العلماء العرب. مناهج التأليف عند العلماء العرب، وأنا أرى وجوبا الذين يريدون أن يكونوا أئمة في الثقافة أن يقتنوا هذا الكتاب، مناهج التأليف عند العلماء العرب. حسب علمي أنه يدرس في كثير من الجامعات في الدراسات العليا، تطلع عليه تفقه كثيرا مما ينفعك. من جملة الكتب التي درسها الشكعة رحمه الله كتاب الكامل للمبرد، وأنا حتى لو أقلب الكتاب بين يديكم صورت ما نسخه دكتور موسى الشكعة، وسنزلها إن شاء الله تعالى في الموقع، وهي عدة صفحات تبلغ 10 تقريبا، وهي في أولها ترجمة له، وهذه سأعرض عنها لأنني ترجمته قبل قليل، لكن نبدأ في منهجه في الكتاب. إذا قرأت هذا ستتضح لك صور عديدة جدا، لكنني سأتكلم عن شيء يسير منه. قال دكتور مصطفى الشكعة: إن كتاب الكامل على نفاسته وتفرده بالغريب من الموضوعات يشبه البيان والتبيين للجاحظ من نواحي كثيرة، ويختلف عنه أيضا في نواحي عديدة. هذا الحكم من الدكتور مصطفى الشكعة ليس جزافا، لأنه في نفس الكتاب هذا مناهج التأليف عند العرب درس كتاب البيان والتبيين للجاحظ، وهذا التشابه أو ذاك التباين لا ينالان من قدر الكتاب، وإنما هو المنهج المبكر يعني قديما الذي لم يعتمد على الخطة والتبويب والالتزام بالموضوع الذي يعالجه الكاتب، فضلا عن الاستطراد ثم العودة إلى الموضوع مرة ثانية. كل ذلك كان سمة واضحة يتسم بها كل من البيان والتبيين والكامل. زمن المتقارب أيها المبارك يضفي على الناس بطريقة الكتاب تأليف واحدة، لأن هذا كله تأليف مبكر ما بعد الناس لتلك الأزمنة اختطوا طرائق معينة في التبوك. والكامل في جملته ومن خلال أجزائه الأربعة يضم ألوانا من الثقافة العربية الأدبية والأخبارية والتاريخية واللغوية والنحوية والقرآنية. والمبرد نفسه يلخص منهج كتابي وهدفه ومحتواه. الآن نقف هنا عند كلام الشكعان ونأتي لكتاب الكامل ونقرأ مقدمته، وسأعلق على المقدمة بطريقتي. هذا الكتاب الكامل. الآن لاحظ المقدمة كلها أيها المبارك لا تكاد تكتمل في صفحة. المقدمة كلها أيها المبارك لا أحتاج تقريب اسمها إن شاء الله. المقدمة كلها لا تكاد تكتمل في صفحة. طبعا أنا تعمدت أن تقرب الصورة حتى تشتروا كتاب. لا تكاد تكتمل في صفحة. سأقرأ المقدمة ثم أعلق. قال: الحمد لله حمدا يبلغ رضاه ويوجب مزيده ويجير من سخطه، وصلى الله على محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين صلاة تامة زاكية تؤدي حقه وتزلفه عند ربه. قال أبو العباس: هذا كتاب ألفناه يجمع ضروبا من الآداب ما بين كلام منثور وشعر موصوف ومثل سائر وموعظة بليغة واختيار من خطبة شريفة ورسالة بليغة. والنية فيه أن نفسر كل ما وقع في هذا الكتاب من كلام غريب أو معنى مستغرق يعني غير مفهوم، وأن نشرح ما يعرض فيه من الإعراب شرحا شافيا حتى يكون هذا الكتاب بنفسه مكتفيا، وعن أن يرجع إلى أحد في تفسيره مستغنيا. وبالله التوفيق والحول والقوة، وإليه مفزعنا في درك كل طلبة، والتوفيق لما فيه صلاح أمورنا من عمل بطاعته وعقد يرضاه وقول صادق يرفعه عمل صالح إنه على كل شيء قدير. هذه مقدمة المقدمة. الآن نحن نعلم أن الفاتحة السبع المثاني هي مقدمة القرآن، والسورة التي بعدها 286 آية هي سورة البقرة. انظر كيف استفاد المبرد لتأليف كتابي أن المقدمة لا تطول. في زماننا هذا تجد بعض الكتب بعض المؤلفات تأخذ المقدمة والتقريض لها وثناء من نزلت عليه المقدمة الكتاب والمؤلف صفحات عدة، والكتاب كله لا يتجاوز صفحات، وهذا خطأ منهجي محض. فالفاتحة سبع آيات وهي مقدمة كتاب عظيم، وإنما سميت بأم الكتاب وأم القرآن لأن جميع مقاصد الصور في القرآن تفي إلى مقاصد سورة الفاتحة. جميع مقاصد الصور في القرآن تفي إلى مقاصد سورة الفاتحة. فما أجمله رب العالمين في سورة الفاتحة والمفصل في القرآن، والمفصل في القرآن. هذا الرجل أي المبرد لعله فقه هذا من خلال تدبره، من خلال ثقافته، من خلال ما استشرى في نفسه من عقل وعلم، من علم وثقافة، فجعل المقدمة واضحة يسيرة سهلة لينة تبي عن مقصوده، وهذا أمر حسن. قبل أن أرجع إلى ما ذكره الدكتور مصطفى، أأتي الآن لخاتمة الكتاب. لخاتمة الكتاب قال فيه: آيات من القرآن وبيان ما فيها من المجاز، وذكر فيها ثم قال: وصلى الله على محمد خاتم النبيين، ونستغفر الله مما قلناه من عمد وقصد وزلل وخلل. فيها عدم تبرئة النفس من عمد وقصد وزلل وخلل. هذه المقدمة الخاتمة، وقبل قليل ذكرنا المقدمة. لأن في دراسة الكتاب لما ذكره الدكتور مصطفى وفقه الله قال وإذا كان لنا أن نقدم منهج الكتاب بشيء من الإبانة فإننا نستطيع أن نقدمه على النحو التالي: واحد، يهم الكتاب قدرا كبيرا من الآيات القرآنية الكريمة مفسرة تفسيرا واضحا متخذا منها شواهد لغوية ونحوية، وهذه الآيات تزدان بها صفحات الكتاب في أجزائه أربعة وهي منتخبة من 112 صورة. يضم الكتاب عددا ثانيا كبيرا من الأحاديث النبوية في الشريعة الصحيحة الإسناد، ويأتي بكل حديث في مقام استشهاد بعينه. يحتوي الكتاب على عدد كبير من أمثال العرب يناهز 75 مثلا، مع ذكر أصل المثل والمناسبة التي يقال فيها. الكتاب مفعم في أجزائه الأربعة بنماذج عديدة من خطب العرب. طبعا أنا أقرأ باختصار: عمد المبرد إلى إكثار من أخبار الحكماء، اهتم المبرد بالشعر والشعراء اهتماما كبيرا. من الشعراء الذين أولاهم اهتماما كثيرا من غيرهم الفرزدق، وهو يبدو مجتمعه حين متفرقة أحيانا. ومن الشعراء المولدين اهتم كثيرا ببشار وبالعتاهية ومحمود الوراق وأبي نواس وصالح بن عبد القدوس ودعبل وأبي عوينة. ولا ينسى المبرد أن يعرض لبعض شاعرات العرب. هذا يعني يلزمك أن تعيد أن تعود إلى كتاب مصطفى الشمال، وذكر كثيرا مما آخر ناتي في الأخير يعني ثلاثة دكتور مصطفى قال: وهذا الكتاب مليء من أوله إلى آخره بالأخبار القصيرة الكيسة المتسمة بالحكمة الفريدة في غرابتها ومدلولها وهدفها المتصلة بإعلان العرب للمسلمين، بحيث تشكل زادا علميا ورصيدا ثقافيا. هذه الكلمة من الدكتور الشكعب هي التي جعلتني تؤيدني في منهجي في أنني أرى أن يقرأ هذا الكتاب. قال: الفريدة في غرابتها ومدلولها وهدفها بحيث تشكل زادا علميا ورصيدا ثقافيا. أنت إذا هذا الكتاب إذا قرأته وقرأت أضراره وأقرانه من الكتب وأمثاله سيتشكل لديك رصيد تعرف من خلاله الحياة الثقافية التي كان يعيشها العرب آنذاك، وخلفية تاريخية لكل من يقرأ الكتاب. هذا فضلا على الموضوعات التي عمد المبرد عمدا إلى تناولها وقصد قصدا إلى علاجها، حيث جعل من كتابه واحدا من أنفس وأمتع كتب العربية على زمانه وإلى أزمان أخرى تالية، يثقف النفس ويهذب الروح ويسقل العقل ويوسع الأفق وينمي في الإنسان ملكة حب المعرفة. وهذه تكفي، مهم جدا أن تنمي في نفسك حب المعرفة وينمي في الإنسان ملكة حب المعرفة وتعشق قضايا حصيلة التراث القومي. طبعا سلعان المصفر هذه تلاقيتم بطريقة ما تلقى سلعة الله وتوضع ثابتة في هنا ساكتب على الخط اليد. هذه دراسة دكتور مصطفى الشتاء لكتاب مصورة من كتابه القيم مناهج التأليف عند الرحمن. أصبح الآن نضع لكم في الموقع ترجمة المبرد عند طلطاوي ودراسة الكتاب عند الدكتور مصطفى الشتاء. الآن نأتي للبيت القصير، سنقرأ في الكتاب ونعلق. قلت إن أمامي الآن نسختان من الكتاب، نسخة مجلدة أربع مجلدات، لكن هذه بالنسبة لحملي أول موضوع. قال: باب وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار. هذا أول باب ذكره المبرد في الكتاب. سأقرأ ما قاله حتى تعرف كيف يعني تجني فوائد. قال رسول الله، طبعا سأقرأ بطريقة أحاول أن أحبب إليك الطريقة المثلى في القراءة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار في كلام جرى: إنكم لتكفرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. الفزع في كلام العرب على وجهين: أحدهما ما تستعمله العامة تريد به الذعر، والآخر الاستنجاد والاستصراخ. من ذلك قول سلامة بن جندل: كنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الضنابين. يقول: إذا أتانا مستغيث كانت إغاثته الجد في نصرته. يقال: قرع لذلك الأمر ذنبوبه إذا جد فيه ولم يفتر. ويشتق من هذا المعنى أن يقع فزع في معنى أغاث، كما قال الكلحبة اليربوعي. قال أبو الحسن: الكلحبة لقب واسمه هبيرة، وهو من بني علي بن يربوع، والنسب إليه عريني. وكثير من الناس يقول عرني ولا يدري، وعرينة من اليمن. قال جرير: يهجو عرينا بن يربوع، عرين من عرينة ليس منا، بردت إلى عرينة من عريني. فقلت لكأس الجميها: فإنني حللت الكئيب من زرود لأفزع. يقال: ليغيث. وكأس اسم جارية، وإنما أمرها بإلجام فرسه ليغيث. والذنبوب مقدم عظم الساق، والذنبوب مقدم عظم الساق. الآن قرأنا لك الأمر بنص، تلاحظ أن الرجل يخرج ويستطرد، فهو يذكر مثلا قال أبو الحسن الكلحبة لقب. لما قال الكلحبة اليربوعي، مباشرة فسر لك معنى الكلحبة وبين لك أنها لقب. ثم لما قال إنهم بني عرين، بين لك من هم بني عرين، وهكذا. وهذا يدل على سعة ثقافته واطلاعه، لأن هذه الكتب أيها المبارك ليست مأخوذة من مراجع، هو ليس أمامه كتب يكتب عنها، هذا من حفظه. وهذا يدلك على علو كعبه رحمه الله تعالى. هذا أول كتاب فقهنا منه أن الفزع يأتي بمعنيين. الآن ربما لو قرأت هذا الحديث في مضان كتب الحديث لا تجد الشارح يفسره لك كما يفسره المبارك، لا تجد الشارح ربما يفسره لك كما يفسره المبارك، وإن فسره سيعود إلى المبارك، لأنه سيأخذ من علماء اللغة. فالرجوع أيها المبارك دائما إلى المصادر يغني. فالمبرد من أوائل كتاب المبرد من أوائل الكتب التي ألفت جدا جدا، يعني من أوائل ما ألف. فبدهي أن الشراح الذين جاءوا بعد ذلك مثل ذكر الفتح الباري أو النووي بشرح مسلم أو غيرهما، هؤلاء المتأخرون تماما عن المبرد، فهم يرجعون للفراء المبرد لأئمة اللغة. فالأخذ عن الأكابر مباشرة يعينك، لا يعني ذلك أن تهمل أولئك الأئمة الكبار، لكن أن تعرف من أين أخذوا ومن أي بئر ينهلون. هذا عظيم ما روينا في سالفات الأزمان: ماء ولا كصداء، ومرعا ولا كالسعداء. وهذه الأمثال، هذا كان المبرد، وهذه الأمثال ثلاثة، منها قولهم مرعا ولا كالسعدان، وفتى ولا كمالك، وماء ولا كصداء. تضرب هذه الأمثال الشيء الذي فيه فضل وغيره أفضل منه. يعني مثلا تزور رجل فيعجبك فيسألك الناس عنه فتقول فتى ولا كمالك، يعني هذا الفتى جيد لكن لا يرقى إلى مالك. أو ترى مرعا فتقول مرعا ولا كالسعدان، يعني المرعى فيه فضل حسن لكن لا يرقى إلى السعدان. ماء ولا كصداء، تقول الماء جيد عذب لكنه لا يبلغ ماذا؟ لا يبلغ صداء. وإذا أذنتم أن أدخل الآن في القضية بمحفوظ، ندخل على المبرد. أصابنا شيء من الحسد له، طبعا لا يحسد ميت. أصل هذا المثل، هذا لم يذكره المبرد إلا كان يذكره في موقع آخر وأنا لا أدري، لكن لا أعرف حسب قراءة الكتاب لا أظن أنه موجود. هذا أصله القائل امرأة من العرب تزوجت رجلا يقال له لقيط، وكانت معجبة به فمات عنها. فلما مات تزوجت رجلا آخر، والرجل جيد لكنه لا يبلغ لقيطا. فذات يوم رآها تكثر من لقيط، فقالت له، تحكي أيامها مع لقيط، قالت: إنه خرج ذات يوم للصيد فعاد وصيده على متنه، وقد اختلط دم صيدي بشعر صدره، فضمني ضمه وشمني شمه، فليتني مت ثمه. فالرجل قال أمر هين، وخرج إلى الصحراء وصاد، وأتى صيده على متنه، واختلط دم صيدي بشعره وضمه. فسألها، وهذا من غبائه، أين أنا من لقيط؟ فقالت فتى، قالت مرعا ولا كالسعدان، وماء ولا كالسعدان، لم تقل فتى ولا كمالك على حفظ الآن، قالت مرعا ولا كالسعدان، وماء ولا تصدع، يعني أنت جيد حسن لكن لا تبلغ الوقيت، واضح الآن المثل. قال المغرد رحمه الله: وهذه الأمثال ثلاثة، منها قولهم مرعا ولا كالسعدان، وفتى ولا كمالك، وماء ولا كصدع. تضرب هذه الأمثال بالشيء الذي فيه فضل وغيره أفضل منه، كقولهم ما من طامة إلا فوقها طامة، أي ما من داهية إلا وفوقها داهية. ثم هذا أسلوب استطراد. قال: ومالك من الذي ذكروا هو مالك بن نويرة، مالك بن نويرة أخو متم بن نويرة. الآن تلحظ هنا أنه سيعود في آخر الكتاب يتكلم عن مالك ومتيم ومتمم أخوه، سيعود يتكلم عن مالك ومتمم، لكن هنا ذكر فقط من مقصود فتى ولا كمالك، هو مالك بن نويرة، وسيأتي الحديث عنه إذا أذن الله. هذه واحدة مما أردت شرحها لكم. الآن نأتي إلى صفحة 33. طبعا الوقت يطول نقرأ الكتاب كله، لكن أنا سأخطأ. قال أبو العباس رحمه الله: ومن حسن الشعر وما يقرب مأخذه قول مخيس بن أرطأة الأعرج، والأعرج الحارث بن كعب بن سعد بن زيد، لرجل من بني حنيفة يقال له يحيى، وكان يصير، من الذي يصير؟ يحيى، يصير إلى امرأة في قرية من قرى اليمامة يقال لها بقعة، إلى الآن موجود بقعة، يقال لها بقعة. ثم قال: قال أبو الحسن: أمشدت عن الرياشي نقعا بالنون، وسألت رجلا من أهل اليمامة فصيحا من بني حنيفة عن هذا، فقال: ما أعرفه إلا بقعة. هذا كلام من بين قوسين مستطرد، يفسر لك هل هي نقعا أو بقعة، هذا لا تلقيه بالا. ثم أتى بالأبيات التي حكم في الأول أنها من جيد الشعر. قال: عرضت نصيحة مني ليحيى، فقال: غششتني والنصف مر، وما بي أن أكون أعيب يحيى، ويحيى طاهر الأخلاق بر، ولكن قد أتاني أن يحيى يقال عليه في بقعة أشر، فقلت له: تجنب كل شيء يعاب عليك، إن الحر حر. هذا أبيات جميلة يحسن بك أن تحفظها، ستجد يا أخي طرائق كثيرة تحتاج إلى أن تستشهد بها، تعرف القصة، تعرف الخبر. هذه مزية القراءة مثل هذه الكتب. يقول أصل الكلام أن مخيس هذا له صديق اسمه يحيى، فسكن بلدة يقال لها بقعة، يتردد عليها إلى امرأة، فالناس بدأوا يتذكرون تردد يحيى على بقعة، فخاضوا في عرضه، ودع الناس إلى ذمه، ذموا بالحق وبالباطل. فيقول: لما نصحته غضب، ولم يفقه أنني نصحته من أجله، وأن الحر يأبى أن يقال فيه ما يعيبه. فذكر الأبيات، وقال المبرد قبل أن يذكرها: إنها من جيد الشعر، ولذلك استشهد بها وقال: قال: عرضت نصيحة مني ليحيى، فقال: غششتني والنصف مر، وما بي أن أكون أعيب يحيى، ويحيى طاهر الأخلاق بر، ولكن قد أتاني أن يحيى يقال عليه في بقعة أشر، فقلت له: تجنب كل شيء يعاب عليك، إن الحر حر. قال أبو العباس المبرد بعد ذلك: فهذا كلام ليس فيه فضل عن معناه، ليس فيه فضل عن معناه. وقوله إن الحر حر، إنما تأويله أن الحر على الأخلاق التي عهدت في الأحرار، إن الأخلاق التي عهدت في الأخلاق في الأحرار، يعني عندما تخرج عن أصحابك تغيب عنهم زمنا طويلا ثم تؤوب، فتجدهم على ما تركتهم عليه من العهد والألفة ومحبتك وإجلالك، وتقول: الناس هم الناس والأصحاب هم الأصحاب، يعني ما تغير شيء، المدينة هي المدينة، يعني ما تغير شيء. هذا يذكرني بحديث لعمر رضي الله تعالى عنه. كان عمر زوجته تريد أن تذهب لصلاة الفجر في الحرم وفي غيرة، ولا يريد أن تذهب، لكن ما يستطيع أن يمنع إماء الله مساجدها. فذات مرة، طبعا كان يذهبون في الظلام، تعرض لها وداس على ثوبها فرجعت، هي لا تدري انه عمر. فلما رجعت قال: اصليت في المسجد يعني الحرم؟ قالت: لا، بغضب. قال: لما؟ قالت: كنا نصلي وكان الناس ناسا، يعني كان الناس على عهدهم الاول، كانه ندم، فاخبرها انه هو الذي فعل. قالت: وين كان؟ يعني لا أريد الذهاب، لأن قد اليوم أن تأتي تجربة يأتي غيرك فهذا حقيقة. الشاهد من القصة من الحديث قولها رضي الله عنها: كنا نأتي المسجد يوم الناس ناس، يعني كان الناس على عهد الأول. هذا هو معنى البيت هنا: إن الحرة إن الحرة. هذا قول مخيس بن ورقاة العرجي رجل من بني حنيفة. فنأتي إلى صفحات 106 ويتكلم القصة هنا عن مدخل مقدم الربيع بن زياد الحارثي على عمر بن الخطاب. هو أراد هنا أن يبين لك عمر رضي الله عنه فراسته في الناس وأخبار عمر رضي الله عنه. قال الربيع بن زياد الحارثي: كنت عاملا لأبي موسى الأشعري على البحرين، فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمره بالقدوم عليه هو وعماله، يعني عمر يطلب من أبي موسى أن يأتي أنت وعمالك، يعني أمراء المناطق الذي عينتهم أنت في البحرين، وأن يستخلفوا جميعا. قال: فلما قدمنا أتيت يرفع. يرفع هذا من مولى عمر، فقلت له: يا يرفع مسترشد وابن سبيل. شوف ذكاء الآن الربيع بن زياد، قبل أن يدخل على عمر استشار مولى عمر، يعني عمر ماذا يريد وكيف يدخل عليه، أن تعرف به أي الهيئات أحب إلى أمير المؤمنين أن يرى فيها عماله، فأومأ إلي بالخشونة. يعني عمر ما يحب اللين. الآن استفاد الربيع من سؤاله يرفع، هذا يرفع كثير. تدخل على مدير تعين عنده، تسأل الناس قبل أن تدخل على المدير ماذا يحب ماذا يكره، تريد أن تقابل أمير تعرف شخصيته قبل أن تقابله. أقول: أي الهيئات أحب إلى أمير المؤمنين أن يرى فيها عماله، فأومأ إلي بالخشونة، فاتخذت خفين مطارقين ولبست جبة صوف ولثت عمامتي على رأسي، ودخلنا على عمر رضي الله عنه فصفنا بين يديه فصعد فينا وصوب، فلم تأخذ عينه أحدا غيري فدعاني، فقال: من أنت؟ قلت: الربيع بن زياد الحارثي. قال: ماذا تولى من أعمالنا؟ قلت: البحرين. قال: كم ترتزق؟ قلت: ألفا. قال: كثير، فما تصنع به؟ قلت: أتقوت منه شيئا وأعود به على أقاربي، فما فضل عنهم فعلى فقراء المسلمين. قال: لا بأس، ارجع إلى موضعك. فرجعت إلى موضعي من الصف، فصعد فينا وصوب، فلم تقع عينه إلا علي فدعاني. قال: كم سنك؟ قلت: 45 سنة. قال: الآن حين استحكمت. ثم دعا بالطعام وأصحابي حديث عهدهم برين العيش، وقد تشوعت له، يعني تعمدت أني آتي جائع حتى آكل بشدة، لأن عمر يحب الخشونة. ثم دعا بالطعام وأصحابي، فأتي بخبز وأكسال بعير، فجعل أصحابي يعافون ذلك، وجعلت آكل فأجيد، فجعلت أنظر إليه يلحظني من بينهم. ثم سبقت مني كلمة: تمنيت أني سخت في الأرض، فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الناس يحتاجون إلى صلاحك، فلو عمدت إلى طعام ألين من هذا. فزجرني ثم قال: كيف قلت؟ يعني أعد. ما قد تكون ترى كياسة من عمر أنه يزجر ثم يعود. أحيانا من حولك يحتاج إلى أن يرى في شيء محدة حتى يتأدب. قال: كيف قلت؟ قلت: وقول يا أمير المؤمنين أن تنظر إلى قوتك من الطحين فيخير فيخبز لك قبل إرادتك إياه بيوم، ويطبخ لك اللحم كذلك، فتؤتى بالخبز لينا واللحم غريبا. فسكن من غربه، يعني هدى عليه. ثم قال: ها هنا غرت؟ قلت: نعم. قال: يا ربيع، إن لو نشاء ملأنا هذه الرحاب من صلائق وسبائك وصناب، ولكني رأيت الله عز وجل نعى على قوم شهواتهم، فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. ثم أمر أبا موسى بإقراري وأن يستبدل أصحابي. كل القصة فيها فوائد عظيمة، ولأجل ذلك دعوتك أن تقرأ في التثبيت. فانظر كيف سعى هذا الرجل في تثبيت نفسه بعقله ورأيه وسؤاله دون أن يعصي الله. وهذا المهم، الله أني أطلت عليكم لا أدري كم باقي من الوقت، لكن كم الساعة؟ نأتي إلى صفحة 387 من أخبار أبي خراش الهذلي. هذيل قبيلة عربية مشهورة بالفصاحة، وذلك الشافعي رحمه الله مكث عندهم عشر سنين. وأبو خراش أحد رجالهم الكرام. قال المبرد: وجاور عروة بن مرة أخو أبي خراش الهذلي ثمارة بن الأزد، فجلس يوما بثناء بيته آمنا لا يخاف شيئا، فاستدبره رجل منهم من بني بلال بسهم فقسم صلبه. وفي ذلك يقول أبو خراش: لعن الإله وجوه قوم رضع غدروا بعروة من بني بلال. وأسر خراش بن أبي خراش، أسرته ثمارة، فكان فيهم مقيما، فدعا أسره يوما رجلا منهم فدعا أسره يوما رجلا منهم للمنادنة، فرأى ابن أبي خراش موثقا في القد فأمهل حتى قد قام الآسر لحاجة، فقال المدعو لابن أبي خراش: من أنت؟ قال: أنا ابن أبي خراش. قال: كيف دليلك؟ قال: قطع. قال: قم فاجلس ورائي. وألقى عليه رداءه ورجع صاحبه، فلما رأى ذلك أصلت بالسيف وقال: أسيني. فنثل المجير كنانته وقال: والله لأرمينك إن رمته فإني قد أجرته. فخلى عنه فجاء إلى أبيه فقال: من أجارك؟ فقال: والله ما أعرف. قال أبو خراش: وقالت الرواة: لا نعرف أحدا مدح من لا يعرف غير أبي خراش. المقصود أن أبا خراش مدح رجلا لا يعرفه، والرجل وقع في قلبه أن يفكهم من أسر، ثم أتى بيديه. الأبيات تقول: حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا، خراش وبعض الشر أهون من بعض، فوالله لا أنسى قتيلا رزيته بجانب قوسي ما مشيت على الأرض، بل إنها تعفو الكلوم وإنما يوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي. أنا أقف هنا: بل إنها تعفو الكلوم وإنما يوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي. لم يشرح أبو عباس المبرد، لكن أقول الجرح القديم وإن كان غائرا عظيما، إلا أنه سبحان الله النفوس توكل بالشيء القريب ويكون أعظم أثرا، وإن كان الأول أشد منه وقعا، لكن جبلت النفوس أنها تتأذى مما هو قريب أكثر ما تؤذى مما هو بعيد. وذكر الحطيئة، قال: من أخبار الحطيئة وذكر المختار من شعره. قال: وفيهم، أي قوم ما، يقول الحطيئة: لقد مريتكم لو أن درتكم يوما يجيء بها مسحي وإبساسي، لما بدا لي منكم غيب أنفسكم ولم يكن لجراحي فيكم آسي، أزمعت يأسا مبينا من نوالكم ولا ترى طاردا للحر كاليأس، ما كان ذنب بغير لا أبا لكم في بائس جاء يحدو آخر الناس، جار لقوم أطالوا هون منزله وغادروه مقيما بين أرماسي، ملوا قراء وهرته كلابهم وجرحوه بأنياب وأضراس، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاس، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس. هذه أبيات رائعة جدا من حطيئة. سنقف كيف وقف معها أبو العباس أي المبرد. يقول: لقد مريتكم أصل المري المسح، يقال مريت الناقة إذا مسحت ضرعها لتدر، ويقال مر الفرس والناقة إذا قام أحدهما على ثلاث ومسح الأرض بيده الأخرى، وهذا من أحسن أوصافه. وأما الإبساس، يعني فسر غرائب الألفاظ، فأن تدعو الناقة باسمها أو تعين لها الطريق إلى الحلب بقول أو مسح أو ما أشبه ذلك، فإذا كانت الناقة تدر على الدعاء والملق قيل ناقة بسوس، إذا كانت الناقة تدر على الدعاء والملق قيل ناقة بسوس. الآن هذا عندما قال ناقة بسوس يذكرك بخبر ناقة البسوس التي من أجلها اختصم الحيان بكر وتغلب في حرب البسوس المشهورة، فتعرف ما معنى كلمة بسوس. إذا كانت الناقة تدر على الدعاء والملق، يعني بالمناداة والاستعطاف، تسمى ناقة بسوس. ثم قال: أنا أتنقل. قال: والرمس التراب. والآن اشتهر في زمانه تسمية رماس، مع أن الرمس هو التراب، وهو تراب القبر بصورة أولى، تراب القبر بصورة أو لا. وأشعار الحطيئة في هذا الباب كثيرة، ولولا أنها معروفة مشهورة لأتينا على آخرها. طيب طبعا رحمه الله يبرر أن الشورى معروفة عند أهل زمانه. وكان الحطيئة في حبس عمر بن الخطاب رحمه الله لاستدعاء الزبرقان عليه في هذه القصة. ولعمر يقول، يعني يقول الحطيئة لعمر: ماذا تقول لأفراف بذي مرخ حمر الحواصل لا ماء ولا شجر؟ ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر، أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقت إليك مقاليد أيها البشر، ما أثروك بها إذ قدموك لها، لكن بتستأثر إذ كانت الأثر. أنا أود أن تقرأ هذه الأبيات في بيتك، أن تقرأها بصوت عالي، وأن تقرأها أولا ضبطا بالشكل بينك وبين نفسك حتى تتقنها، ومن بعد ذلك اقرأها بصوت عالي. هذا يعينك على أن تكون إماما إن شاء الله تعالى في الإلقاء. ذكر المبرر في كتابه هذا كثيرا من أخبار الخوارج، حتى ظن بعض الناس أنه يميل إلى رأيهم، وهذا بعيد. وأحيانا الناس في الدراسات ينقلون بعضهم عن بعض دون تفصيل. الآن سأنقلك إلى مسألة أخرى. هذا كتاب اسمه مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري، مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري، وهو شهادة دكتوراه للدكتور محمد الشيخ عليو محمد، وهو كتاب قيم من إصدار مكتبة دار المنهاج بالرياض. هذا الكتاب من أكثر كتب رسائل الدكتوراه نفعا، وهو كتاب قيم جدا. سنقف هنا عند قضية ذكر الخوارج في كتاب المبرد. قال صاحب أستاذ الدكتوراه الشيخ محمد، قال: اتهم ابن أبي الحديد المبرد بأنه يميل إلى الخوارج، فقال: ونسب أبو العباس محمد بن يزيد المبرد إلى رأي الخوارج لإطنابه في كتابه المعروف بالكامل في ذكرهم وظهور الميل منه إليهم. هذا باطل، وظهور الميل منهم باطل. قال المؤلف صاحب رسالة الدكتوراه، قال: ويبدو أن الأستاذ محب الدين الخطيب اعتمد هذا فقال: المبرد ينزع إلى شيء من رأي الخوارج وله فيهم هوى، وإن إمامته في اللغة والأدب لا تغطي على ضعفه في علم الرواية والإسناد. قال المؤلف وفي تقديره أن اتهام المبرد بالخارجية تدفع أشياء منها: أنه جعل الخوارج من أهل الأهواء، وتحدث عنهم كفرقة من الفرق التي خرجت على المسلمين كما هو بين من الكامل مع ذكر فرقهم. هذا أكبر دليل على أن المبرد لم يكن من الخوارج في شيء. لكن محب الدين الخطيب رحمه الله اقتفى أثر ابن أبي حديد، وعلى هذا الإنسان ينبغي عليه أن يتأنى في الحكم. وقد ذكر: وإطالة المبرد في أخبار الخوارج لم يكن مبعثها الميل إليهم، وإنما كان الغرض منه تسجيل طرف من ألفاظهم الجزلة ومحاوراتهم البديعة، كما قال المبرد: وأخبار الخوارج كثيرة طويلة، وليس كتابنا مفردا لهم، لكننا نذكر من أمورهم ما فيه معنى وأدب أو شعر مستطرف أو كلام من خطبة معروفة مختارة. وهذا الذي صنعه رحمه الله، وذكر كثيرا من أخبار الخوارج. الوقت لا يأتي لقراءتها، وأرجو أن تقرأها جيدا إن شاء الله تعالى. بقي أن نختم في بعض أبواب هذا الكتاب، يظهر أننا نحتاج إلى لقاء آخر، لكن أريد الإطالة. لكن يهمني هنا أن أضعك في الكتاب حتى تقرأه ولو بعضه إن شاء الله تعالى. سأختار لك الآن شيئا أنه يستحسن في الكتاب. ذكر أخبار الفنساء، وذكر أخبار غيرها، لكن في وثيقة شيء هنا نأتي قلت قبل قليل أن فتى الملاك مالك يتكلم عن مالك بن نويرة. هنا عاد وذكر خبره قال مرثية متمم بن نويرة في أخيه مالك. مرثية متمم بن نويرة في أخيه مالك. قال ابن عباس ومن أشعار العرب المشهورة والمتخيرة في المراثي قصيدة متمم بن نويرة في أخيه مالك. وسنذكر منها أبياتا نختارها من ذلك قوله أقول وقد طار الصلاة في ربابه وغيث يسح الماء حتى تربع سقى الله أرضا حلها قبر مالك ذهاب الغواد المجينات فأمرع وآثر سيل الواديين بديمة ترشح وسميا من النبت خروع تحيته مني وإن كان نائيا وأضحى ترابا فوقه الأرض بلقع وأضحى ترابا فوقه الأرض بلقع فما وجد أضاري ثلاث الروائم رأينا مجرا من حوار ومصرع يذكرنا ذا البث الحزين ببثه إذا حنت الأولى سجعنا لها معا ليوجع مني يوم فارقت مالكا ونادى به الناعي الرفيع فأسمع وكنا كندماني جديمة حبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع فلما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة معا وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبع فإن تكن الأيام فرقنا بيننا فقد بان محمودا أخي يوم ودع تقول ابنة العمري ما لك بعدما أراك حديثا ناعم الباري أفرع فقلت لها طول الأسى إذ سألتني ولوعة حزن تترك الوجه أسفع فقلت لها طول الأسى إذا سألتني ولوعة حزن تترك الوجه أسفع وفقد بني أم تفانوا فلم أكن خلافهم أن أستكين وأضرع ولست إذا ما الدهر أحدث نكبة ورزقا بزوار القرائب أخضع ولا فرح إن كنت يوما بغبطة ولا جزع إن ناب دهر فأوجع ولكنني أمضي على ذاك مقدما إذا بعض من لاقى الخطوبة كعكع فعرك ألا تسمعيني ملامة ولا تنكثي قرح الفؤاد فيفجع وقصرك إني قد شهدت فلم أجد بكفي عنه للمنية مدفع فلو أن ما ألقى أصاب متالعا أو الركن من سلمى إذا متضعضع. وذكر بعدها أبيات أخرى لكن الذي يعنيني هنا قدوم متمم بن نويرة على مالك. وهذا الخبر قرأته ربما يعني لا أريد أن أظهر كبير في السن لكن قرابة قبل 25 أو 30 سنة لكنه مؤثر في منذ ذلك اليوم قراءته وأخباره. قال وحدثني العباس بن فرج الرياشي عن محمد بن عبد الله الأنصاري القاضي في إسناد ذكره قال صلى متمم مع أبي بكر الصديق الفجر في عقب قتل أخيه يعني بعد أن قتل مالك وكان أخوه خرج مع خالد بن الوليد مرجعه من اليمامة يظهر الإسلام فظن به خالد غير ذلك يعني خالد بن الوليد ما كان يظن أن مالك مسلم فقتله يعني مما وقع في خالد رضي الله عنه من خطأ ظن أن مالك يريد غير الخير فظن به خالد غير ذلك فأمر ضرار بن الأزور الأسدي فقتله يعني ضرار بن الأزور الأسدي قتل مالك. وكان مالك من أرداف الملوك يعني في الجاهلية ومن متقدم فرسان بني يربوع. قال فلما صلى أبو بكر يعني الفجر قام متمم بحذائه واتكى على سية قوسه ثم قال نعم القتيل إذا الرياح تناوحت خلف البيوت قتلت يا ابن الأزول ولنعم حشو الدرع كنت وحاسرا ولنعم مأوى الطارق المتنور أدعوته بالله ثم غررته لو دعاك بذمة لم يغدر وأومأ إلى أبي بكر يعني قال هذا البيت الأخير أدعوته بالله ثم غررته لو دعاك بذمة لم يغدر وأومأ إلى أبي بكر فقال والله ما دعوته ولا غررته. هذا من الذي يقول؟ أبو بكر. ثم أتم شعره فقال لا يمسك الفحشاء تحت ثيابه حمر شمائله عفيف المئزين ثم بكى وانحط على سية قوسه وكان أعور دميما فما زال يبكي حتى دمعت عينه العوراء فقام إليه عمر بن الخطاب فقال لوددت أني رثيت أخي زيدا بمثل ما رثيت به مالكا أخاه يعني عمر يقول أنا ودي أقول هذا الكلام في أخي زيد، زيد بن الخطاب قتل في اليمامة شهيدا، فقال يا أبا حفص والله لو علمت أن أخي صار بحيث صار أخوك ما رفضته. فقال عمر ما عزاني أحد بمثل تأزيتك، هذا كلمة أخي درب من السائل أو من المسؤول، من المتكلم أو من المجيب، قراءة مثل هذه الكتب يخرج لنا مثل تلك الأنفس أو قريبا منها. وكان زيد بن الخطاب قتل شهيدا يوم اليمامة، وكان عمر يقول إني لأهش للصبا لأنها تأتيني من ناحية زيد. ويروى عن عمر أنه قال لو كنت أقول الشعر كما تقول لرثيت أخي كما رثيت أخاك. ويروى أن متمما رثى زيدا فلم يجد، فقال له عمر لم ترث زيدا كما رثيت أخاك مالكا، قال لأنه والله لا يحركني لمالك، ما يحركني لزيد، قال لأنه والله يحركني لمالك ما لا يحركني لزيد. ثم ذكر أبيات أخرى، ثم ذكر ليلة خيرية لكني لا أريد أن أطيل أكثر من هذا. ثم أتى بخطب لعمر العزيز، طبعا الكتاب مليء بالدرر يعني 802 صفحة، ما ذكرت صفحات معدودات، لكن حاولت قدر الإمكان أن أقرب إليك الكتاب حتى تحبه، فإن أحببته قرأته، إن أحببته قرأته إن شاء الله. هذا كتاب الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس المبرد. من يريد أن يدخل في مسألة الاختباط في الكتاب عليه أن يراجع ما ذكرناه إجمالا، وأن يراجع تقريب الدكتور مصطفى الشكعة الذي سيعرض في الموقع، وترجمة المبرد في كتاب تاريخ الشعر المحاط تعرض في الموقع. هذان تقريبان داخلان في الكتاب، كذلك حفظ بعض الأبيات يعني يدخل في الامتحان سنقيم إن شاء الله تعالى بعد فترة. أن تختار أنت طلبة 20 بيتا تحفظها من كتاب الكامل، 20 بيتا متفرقة من كتاب الكامل. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، طبعا هذه تجربة أولى، شابها الكثير من التقصير بلا شك، لكن يعلم الله أنني اجتهدت قدر الإمكان. سيكون هناك لقاء قريب سيعلن عنه في الموقع، سنأخذ بإذن الله كتابا آخر ربما لا يكون في الأدب واللغة في منح آخر. ختاما أشكر أخوي المباركين الذي معي الآن أستاذ هاني الردادي والأستاذ نصف الخثعمي، وأشكر أخي الكريم أستاذ عطاء المزي المشرف على الموقع، وأخي الكريم الأستاذ عبد الرحمن سالم، وأرجو الله تعالى لكم جميعا التوفيق والسداد. هذا والله تعالى عز وأعلى وأعلم، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.